بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأهلا بكم مع أحسن القصص. وما زلنا نتابع قصة نبي الله موسى عليه السلام، ورأينا كيف نشأ في قصر فرعون، ثم كيف قتل نفسا، ثم هرب إلى مدين، ثم رجع فأعطاه الله سبحانه وتعالى عند الشجرة المباركة النبوة، وخاطبه الله عز وجل وكلمه تكليما وأرسله إلى فرعون رسولا. هنا دعا موسى عليه السلام وهو في خطابه إلى الله عز وجل مباشرة، قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كان يتأتئ، أو كيف أدعوهم وأنا تأتئ؟ فالله سبحانه وتعالى فيما بعد كان إذا دعا ما يتأتئ، وإذا تكلم مع الناس يتأتئ. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يعني ارسله معي، أنا أخاف أني ما ينطلق لساني، على الأقل هو يشرح لهم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: أعظم شفاعة في التاريخ شفاعة موسى لهارون، ما هو شفاعة واسطة لأمر دنيوي، شفع له فصار نبيا، أعظم شفاعة في الدنيا. فجاءت الأوامر إلى موسى وهارون، أوحي إلى هارون صار نبيا، جاءت الأوامر إلى هذين الرسولين العظيمين: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تجبر وظلم، طغيان سياسي وإرهاب عظيم للبشر، إنه طغى. ومع ذلك جاءت الأوامر: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني في حديثكم مع هذا الطاغية كونوا لينين في الحديث. بعض الناس باسم الدعوة يشد ويسب وكذا يعني. وذلك أبو جعفر المنصور لما وقف له واحد قال: إني يا أمير المؤمنين قائل ومغلظ، فاصبر علي، يعني سأقول كلام شديد، اصبر علي، لا لا لا يعني لا يؤذيك الكلام. قال: لا تقل، لا تتكلم. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، أنا مالي بطغيان فرعون، وأمر باللين. وذلك هذا من شأن الدعاة إلى الله عز وجل، قولا قولا لينا مع المخالفين، مع المنحرفين، مع الكفار، مع الطغاة حتى، قولا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا منهج في الدعوة. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. مهمتين: المهمة الأولى تدعونه وأهله إلى الحق وإلى الإيمان، والمهمة الثانية تخرجون بني إسرائيل من مصر وتعيدونهم إلى فلسطين. أرسل معنا بني إسرائيل. فجاء إلى فرعون وبدأت الدعوة العظيمة. بدأ الكلام مع فرعون: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك، جئنا بالأدلة والمعجزات، والسلام على من اتبع الهدى. وبدأوا يدعونه: إنه قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ تدعون إلى إله غيري؟ من ربكما يا موسى؟ طبعا قبل هذا أول ما دخل موسى على فرعون قال له: ألم نربك، ما أنت موسى اللي ربيناك عندنا وعمل جريمة، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ قال: أنا. قال: فعلت فعلتك التي فعلت، أنت اللي صاحب الجريمة. قال: نعم فعلتها، لكن تلك نعمة تمنها عليك. كلام في منتهى القوة، أنت تقول لي أنت فعلت جريمة، أنا لماذا فعلت جريمة؟ لولا أن المصريين طغوا وتجبروا واستعملتم بني إسرائيل عبيد لما حدث كل هذا. أصل القضية استعبادكم لبني إسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تمن علي أنك صاحب الكرم والجود علي. أنا ليش نشأت في قصرك؟ مو خوفا أمي رمتني في البحر خوفا منك؟ ولماذا أنا ضربت الإسرائيل المصري؟ مو لأن أهل مصر تجبروا على بني إسرائيل وجعلهم عبيد؟ فارجع إلى أصل القضية، أنتم الظلمة. كلام في منتهى القوة. فبدأ الكلام، قال تدعون إلى إله غيري، من ربكما يا موسى؟ من ربك أنت وهارون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، هو الذي خلق كل شيء ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ بدأ يغير الكلام. طيب الناس اللي سابقين هؤلاء لماذا لا تعودهم أحياء؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا تغير الموضوع. الذي بدأ يعيده، شوف هذا من أصول الحوار، يخرج على الموضوع يرجع. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، بدأ دعوة مباشرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كل دعوة. فبدأ فرعون يهدد، ما علمت لكم من إله غيري، وبدأ يلتفت إلى الناس، ألا تستمعون؟ صاحبكم هذا مجنون. بدأ موسى عليه السلام يطرح، فقال أولو جئتك بشيء مبين، جئتك بآية؟ قال إذا جئت بآية ائت بها إن كنت من الصادقين. فوضع العصا على الأرض فإذا هي حية، ففزع فرعون وفزع الناس، رفع يده من جيبه من تحت جناحه فإذا هي بيضاء من غير سوء، فزع فرعون. ما هذه المشاهد؟ لكنه استملك نفسه، خاف أن يظهر فزع أمام الناس وهو ربهم كما يدعي، فقال إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، سحر هذا الذي نراه سحر، ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا الآن بدأ يشاور الذي معه، فبدأ التفت إلى موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، تخرج بني إسرائيل عبيدنا، تخرجهم من الأرض بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، أنت ساحر، احنا عندنا سحر أقوياء عجيبين. قال موسى هات بالسحرة. قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. كانوا يتفاخرون بالسحر، والنبي كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما يحسنون. النبي صلى الله عليه وسلم جاء باللغة العربية، القرآن عربي، لأنهم كانوا يتفاخرون باللغة. عيسى عليه السلام يأتي بمعجزات إحياء الموتى وإبراء الأبرص وغيره، لأن كانوا يتفاخرون بالطب. قوم فرعون كانوا يتفاخرون بالسحر، قال أنت ساحر نأتي بسحرة. قال موعد بيني وبينك، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى الناس كلها صاحية وما في ليل، كل الناس ترى، تعالوا نتفق في ذلك الموعد. قال هذا موعد بيني وبينكم. جمع السحرة من أرجاء مصر. هؤلاء سحر اختارهم فرعون، كان اختار شباب أطفال، علمهم السحر، أجبرهم على السحر وهم صغار، فظلوا يتعلمون السحر حتى أتقنوا السحر، كبروا وهم من أعظم السحرة، أجبرهم على السحر منهم صغار ما يفعلون شيء آخر. تجيء بهؤلاء السحرة العظام 40 ساحر تربوا على السحر، فاجتمعوا. يقول الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. اجتمع السحرة، وقف أمامهم موسى عليه السلام وما وراء هارون، بدأ يخاطب السحرة، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، سيهلككم الله عز وجل. تعرفون ما حدث لأمم الأنبياء، أنا رسول، أنا نبي، أنا ماني ساحر، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. السحرة هنا طلبوا مهلة للتشاور، اجتمعوا. يقول الله عز وجل فتنازعوا، اختلفوا، اختلف السحرة فيما بينهم، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تكلموا بسر شديد، أسروا النجوى، هي الحديث بالسر، أسروا النجوى يعني منتهى السرية في حديثهم، ما في أحد يسمع، ولا فرعون ولا أحد يسمع إلا الله عز وجل الذي أخبرنا ماذا قالوا. قالوا بعضهم قال نخشى أن يكون نبي فعلا، وتعرفون ماذا حدث لأعداء الأنبياء، فتنازعوا قالوا ده نبي والله نهلك، يعرفون هم سحرة ما يستطيعون على الأنبياء. يقول الله عز وجل ثم استقر أمرهم على أمر، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أنتوا طريقكم الحق وأنتوا أصحاب المكانة. ذهبوا إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تعطينا مبالغ ضخمة. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فأغراهم فجاءوا اتفقوا، قالوا فأجمعوا كيدكم، لا تختلفوا لا تختلفوا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وبدأ المشهد العجيب في التاريخ، موسى عليه السلام واقف مع عصاه، هارون واقف وراه، وجاء السحر 40 رجلا يمشون صف واحد ثم أتوا صفا. موسى عليه السلام هنا بدأ الحديث معهم، فبدأوا يسألونه قالوا يا موسى إما أن تلقي، طبعا شغل السحرة دائما يرمون أشياء، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فألقوا الحبال والعصي التي عندهم، وإذ بمشهد عجيب، الحبال والعصي كلها بدأت تتحرك. يقول الله عز وجل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يعني إلى موسى، حتى موسى عليه السلام يرى هذا المشهد كأنها تسعى، خيل إليه أنها تسعى. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، ملأوا قلوب الناس بالخوف وجاءوا بسحر عظيم. الله سبحانه وتعالى على جلالة قدره يصف سحرهم بأنه عظيم، سحر رهيب جدا. موسى عليه السلام أمام هذا المشهد خاف. يقول الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك. فألقى عصا فتحولت حية أمام أعينهم وبدأت تبلع العصي والحبال اللي هي خدعة. هنا عرف السحرة أن شغلهم خدع، بينما هذا معجزة. فألقي السحرة سجدا، كلهم 40 واحد سجدوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى أمام الناس. وهذا الذي يريده موسى عليه السلام، شهدوا له أمام الناس أنه على الحق وأن دينه الحق. ففرعون غضب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أنا اللي أسمح تؤمنوا ولا لا. الآن الأمر بدأ يفلت من أمر فرعون، من يد فرعون، فوقف أعلن أمام الناس هذا اتفاق بين السحرة وموسى، اتفقوا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. بدأ يهدد قال آمنتم به قبل أن آذن، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم، أجعلكم على الصليب في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بدأ يهدد السحرة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، جاءتنا معجزة بينة واضحة لا مجال للخداع، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض احكم بما تشاء. شوفوا الإيمان لما يستقر في النفوس، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن آمن السحرة الذين كانوا أداة فرعون الرئيسية، فقضى عليهم، علقهم، قتلهم جميعا فلم يرجع منهم واحد، وانتشر الخبر بين الناس واهتزت البلد. فهنا موسى عليه السلام ثبت الحق معه، فرعون اهتز فغضب، قال فرعون للملأ الذين معه ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، خاف الناس تكفر بي، أو أن يظهر في الأرض الفساد سيخرج الناس من مصر. فموسى عليه السلام استعاذ بالله عز وجل، قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا وقف المؤمن من آل فرعون الموقف العظيم في الدفاع عن موسى، وقال رجل من مؤمن من آل فرعون من القليلين الذين آمنوا من المصريين يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقط لأنه يؤمن بالله، يؤمن بربه، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذب اتركوه، وإن يكو صادقا أخشى أن يكون هو صادق فيصيبكم بعض الذي يعدكم به، تنزل عليكم البلاء، ينزل عليكم العذاب من الله عز وجل. بدأ يذكرهم، فصرف الله سبحانه وتعالى، صرف الله عز وجل عن موسى العذاب ومحاولة فرعون لقتله. هنا موسى فرعون قال إذا قتلوا أبناء بني إسرائيل حتى يعرفون أن الذي يتبع موسى سيؤذى، وبدأ العذاب مرة أخرى على بني إسرائيل، يقتلون الأولاد الذكور، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بدأت الآن القتل مرة أخرى في بني إسرائيل، فموسى عليه السلام بدأ يصبر بني إسرائيل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قبل ما تأتينا قبل ولادتك وعند ولادتك قتلنا، والآن قتلنا مرة ثانية، ما نفعتنا يا موسى. شوفوا الآن كيف البني إسرائيل وقلة الإيمان التي في نفوسهم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، بدأ يبشرهم بهلاك فرعون، وبدأ العذاب على بني على المصريين. أول عذاب السنين، يقول الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين معناها القحط، توقفت السماء عن المطر ونزل النيل وبدأت الزروع المياه تنقص، أذى شديد، ابتلاء شديد فورا نزل عليهم، ونقص من الثمرات، الثمار كلها فسدت، وتخرج موسم الحصاد جاءهم شجرة كاملة ما تطلع فيها إلا ثمرة واحدة، فاشتد العذاب. ومع ذلك رفضوا، قال لهم هذا عذاب من الله. الآن بدأوا يطيروا بموسى ومن معه، قالوا أنتم الشؤم الذين علينا. قال آمنوا يرتفع عنكم، قالوا مهما تأتنا به من آية، مهما جئتنا من الآيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن للسحر هذا الذي عندك. فبدأت الآن المعجزات تتوالى عليهم، طبعا أول معجزة العصا، ثاني معجزة اليد، ثالث معجزة السنين، رابع معجزة نقص الثمرات. يقول الله عز وجل عن التسع آيات التي نزلت عليهم، يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، كل آية تنزل عليهم آمنوا. ماذا يحدث؟ الطوفان، لما ما آمنوا رغم نقص الماء الآن عكس الآية عليهم، ارتفع الماء وطغى النيل وبدأ الطوفان يغرق مصر. سبحان الله، يأتي الماء بيت المصري يدخل يغرق، بيت بني إسرائيل ما يدخل فيه الماء. الجراد، انتشر عليهم الجراد في آنيتهم في طعامهم في ملابسهم، بس على المصريين. الضفادع في كل مكان، الضفادع في رشهم في مياههم، وكل مرة يرفض. القمل، القمل اللي في الرأس، انتشر عليهم حتى أكلهم أكل، وفي كل مرة يأتي فرعون يطلب من موسى، يقولون له ادعو لنا ربك بما عهد عندك ليكشف عنا الرجز، يكشف عنا العذاب، لنؤمن لك ونرسل، وإذا فعلت هذا لنؤمنن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فيكشف فينقض العهد. إلى أن كانت الآية الأخيرة، الدم، الدم، كل ما عند المصريين تحول دم، يأتي المصري يسقي من النيل يطلع دم، يأتي الإسرائيلي يأخذ من النيل يطلع ماء. فآية عجيبة جدا، ما استطاعوا يشربوا، كيف يعيشون من غير ماء؟ فهنا أعطى المواثيق الشديدة، انزع عنا هذه الآية نتركك وبني إسرائيل. فدعا ربه وفعلا وفى فرعون بعد العذاب الشديد، خاف يأتيه شيء أشد، فأطلق بني إسرائيل وبدأت الهجرة العظيمة 600,000 بقيادة موسى وهارون نحو فلسطين. يقول الله عز وجل عن هذه المشاهد: فلما كشفنا عنهم الرجس ارتفع العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. بعد ما أطلقهم نكث العهد مرة أخرى، قصة العبور العظيم والمعجزة الكبيرة، ثم قصة بني إسرائيل في فلسطين في لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.